بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا إن شاء الله تعالى عن عقد النكاح. انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالخطبة، ونتكلم بإذن الله عز وجل عن العقد. أول شيء نتكلم فيه أركان العقد. العقد له أركان وله شروط صحة. أركان العقد هما ركنين. العقد النكاح أركانه ركنان. الأول الزوجان، يعني زوج وزوجة، فهما دول إيه؟ أحد ركني العقد. ويشترط في الزوجين خلوهما من الإيه؟ الموانع، بنسب، كأن يكون بينهما نسب أو مصاهرة أو رضاع، فهذا شرط أن يكون هناك خلو من الموانع، فلا يتزوج ما حرمه الله عز وجل في كتابه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى آخر الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى باب مستقل في المحرمات من النساء. ويشترط كذلك ألا تكون المرأة في عدة، لا في عدة طلاق ولا في عدة وفاة، فهذا ما يشترط في الزوجين. الشرط الثاني أو الركن الثاني أن هناك صيغة للعقد، صيغة العقد التي يتم بها الزواج. وصيغة العقد من إيجاب وقبول. إيجاب وقبول، يعني يقول له زوجني ابنتك فلانة مثلا، يقول زوجتك ابنتي، فيكون هذا إيجاب. إيجاب هو ما يصدر من أحد المتعاقدين اللي يبدأ به، يقول هذا إيجاب. والثاني ما يصدر من الإيه؟ الثاني، يقول له وافقتك على ذلك أو قبلت منك ذلك أو زوجتك أو نحو ذلك، فهذا هو الإيه؟ القبول. المقصود بالإجاب اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. الولي لولي المرأة كأبيها وأخيها، طبعا الولاية لها ترتيب ونتكلم عليه إن شاء الله، ما يجي نتكلم عن إيه؟ شروط العقد. أو من يقوم مقامه، يعني وكيله، كأن يوكل الولي رجلا آخر ينوب عنه في الإيه؟ في صيغة العقد. كأن يقول زوجتك ابنتي. والمراد بالقبول اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. يبقى هذا هو إيه؟ القبول. كأن يقول قبلت، وبهذا يتم إيه؟ عقد النكاح، ويتم الميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل في هذا في كتابه بالميثاق الغليظ. طيب، من الذي يقوم مقام الولي؟ قلنا الوكيل، وكيله. والذي يقوم مقام الزوج؟ وكيل الزوج. يعني ممكن يكون الزوج يوكل من يتولى عقد النكاح إيه؟ عنه. وممكن الولي يوكل غيره في عقد النكاح، يعني الأب مش موجود مثلا أو الظروف مش هتسمح، قال طب خلاص ايه خلوا فلان هو الايه ينوب بالنيابة عني يبقى ده وكيل. وفي هذه الحالة ما يقولش زوجني موكلتك ولكن يقول زوجني ابنة موكلك فلان فلانة. يعني زوجني ابنة موكلك اللي هو اسمه فلان وابنته فلانة. يبقى هنا بيطلب لا يطلب لأن المرأة مش هي اللي وكلته إنما الذي يوكله وليها الذي وكله وليها. فيقول زوجني ابنة موكلك ويقول زوجتك ابنة موكلي أو أخت موكلي فلانة إلى آخر ما يقال في صيغة العقد. طبعا إذا الولي هو اللي بيقوم بعقد الزواج الأب أو الأخ بنلاحظ دايما لازم يقول له إيه زوجتك موكلتي. هو ما لا يحتاج الأب إلى وكالة من ابنته في الزواج وقد لا يحدث هذه الوكالة. يعني البنت مش هتتوكل وذلك في بعض المأزين يهتم جدا يروح يقابل العروسة ويقول لها أنت فعلا أبوك هو اللي يتولى العقد يعني موكلاه. هذا لا يشترط إذا كان الأب إذا كان واحد الأولياء موجودين عوف الله. فيكفي أن يقول زوجتك ابنتي زوجتك أختي الشرط يقول موكلتي زوجتك ابنتي فلانة أو زوجتك أختي فلانة أو إذا كان الولي هو العم. ما طبعا الولاية لها ترتيب الولاية ترتيب فقد تصل الولاية إلى العم. يقول زوجتك ابنة أخي فلانة وهكذا. لا يحتاج في هذه الحالة أن يصدر الوكالة. لكن إذا كان في توكيل يعني الأب وكل غيره يبقى لازم يصدر في الإيه في صيغة العقد معنى الوكالة. طيب هذا هو البند الأول الذي يقوم مقام الولي هو وكيله بأن يقول وكلتك أن تزوج ابنتي أو أختي مثلا. وفي هذه الحالة يقول الوكيل في الصيغة زوجتك ابنة موكلي فلان ويذكره فلانة ويذكرها بالاسم والوصف. هنتكلم على حتة الاسم والوصف دي في الشروط. ويلاحظ هنا أنه لابد أن يذكر في الصيغة الوكالة فلا يكفي أن يقول زوجتك فلانة بل لابد أن يقول ابنة موكلي فلان فلانة. وكذلك يجوز للزوج أن يوكل عنه من يتولى عقد النكاح فيقول الموكل قبلت زواج ابنتك فلانة لموكلي فلان ويصدر إيه الوكالة. بعض الفقهاء بيشترط في صيغة العقد لفظ النكاح والزواج وقال له أي لفظ آخر في الصيغة لا يصح. يعني لازم يقول إيه زوجتك أو أنكحتك بيقولوا لأن هي دي الألفاظ الواردة في الإيه في القرآن والسنة. لكن الله عز وجل لم يتعبدنا بالألفاظ فإذا كان هناك لفظ يفهم منه بمعنى النكاح فهذا جائز. يعني افرض ان راجل بدوي ولا بعد تقول له قول له زوجتك ما يعرفش يقولها. وحضرت انا مره عرس شبيب هذا المأذون يقول له زوجتك مش عارف يقول زوجتك. قال له طب قول جوزتك. قال له جوزتك بنتي. ماشي ما هي الناس فاهمين جوزتك يعني زوجتك فلا بأس. يعني لا يشترط ان يكون اللفظ المهم اللفظ يفهم منه الانكاح. ولذلك النبي عليه السلام لما تزوج صفية اعتقها وكان عتقها صدقها. ها يعني في هذه الحالة يقول لو قال للأمة اعتقتك وتزوجتك او وجعلت عتقي صداقك يصح هذا النكاح وتصح هذه الصيغه لان يفهم منها صيغه الايه العقد. اذا كان لا يحسنان العربيه افرتين انجليز ولا فرنسيين يتكلمون بلغه غير اللغه العربيه فهل يصح العقد بغير اللغه العربيه؟ نعم احنا قلنا لا نتعبد بالالفاظ بس هذه الحاله لو يشترط ان يكون الشهود اثنين شهود على الاقل يفهموا الايه يفهموا اللغه عشان يتم الايه العقد. يبقى ما يبقاش هما بيكلموا بلغه والناس اللي قاعدين مش فاهمين حاجه. يبقى على الاقل لازم في اثنين من الشهود لان الشرط الشهاده في اثنين على الاقل يكون فاهمين اللغه اللي هما يتكلم بيها حتى يصح على العقد. اذا كان الولي او الزوج اخرس فأنه يصح عقد الزواج بالكتابة، يعني يكتب كده زوجتك ابنتي فلان، وثاني يقول وافقت أو قبلت، أو بالإشارة المفهمة، يعني طبعا الصم لهم إشارات وفي بعض الناس يفهمونها وفي مترجمين ليهم، فإذا فهم من الإشارة أنه يريد الزواج أو يقول صيغة الإجاب أو صيغة القبول، إذا كان هو مثلا في القبول صح العقد. أما إذا كان لا يحسن الكتابة وليست عنده إشارة مفهمة، فهنا إيه؟ يتولى غيره العقد، يتولى غيره عقد النكاح. لو انعكست الصيغة بأن قال الزوج زوجني ابنتك، فقال الولي زوجتك ابنتي، ولم يقل الزوج قبلت، هل يصح العقد؟ يعني هو الصيغة أصلا أن الإجابة يكون من الايه؟ الولي، يقول لو زوجتك ابنتي، فيقول الزوج قبلت. طب افرض أنه الزوج هو اللي قال له ايه زوجني ابنتك، هو اللي قال بالإجابة، فقال ولي الزوجة زوجتك ابنتي، ولم يقل الزوج قبلت، ما قالش الايه القبول، هل يصح هذا العقد؟ الجواب نعم يصح هذا العقد، لانه فهم من الصيغه كده اجابه قبول، لان هو بيقول جوزت ابنتك، قال له جوزتك ابنتك، كانه بيقول له قبلت. وقد ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءته الواهبه وقالت يا رسول الله ان كان لك حاجه بي فتزوجني، فصعد إليها النظر وطأطأ رأسه ولم يتكلم، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يثبت أن الرجل قال قبلت، يعني هو الرجل قال زوجنيها والرسول قال زوجتكها، ما فيش إيه؟ ما فيش قبل، فهذا يدل على صحة إيه العقد، أن الواهبة جاءت تهب نفسها النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه لم يوافق لأنه سكت، فقال الرجل إن كان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يثبت أن الرجل قال قبلت، فدل ذلك على صحة هذه الصيغة. اشترط العلماء أن يكون القبول متصلا بمجلس العقد مباشرة، فإذا تشاغل الزوج بما يدل على عدم الاتصال أو قام وترك المجلس ثم عاد أو جن أغمي عليه قبل أن ينطق بالقبول فإن العقد لا يصح ولا بد من تجديد العقد. يعني لو قال له زوجتك ابنتي، قال له طب بس عن إذنك ها واحد بند علي أو جات له مكالمة بس هرد على واحد ها، فقام يتكلم قال له إيه قبلته، على ما ينفعش، لازم الإجابة يبقى متصل بالإيه بالقبول، يبقى هنا لما يرجع تاني لازم الإيه يقول له زوجتك ابنتي مرة أخرى فيقول له قبلت، يبقى ده شرط عند الفقهاء أن الإجابة القبول يكون متصلا بالإجابة. في بعض الناس في عقد الزواج يتشائم من بعض الأفعال لا دليل عليها من السنة، يقول لك مثلا إيه ما تشبهش صوابعك في عقد الزواج، ده لا علامة على الاختلاف يعني، أو مش عارف تحط شيلك ازاي، يعني أي وضع معين يقول لك ده يتشاؤم منه، هذا لا دليل عليه، هذه من البدع. كذلك من الأخطاء أو من الأشياء التي أحدثت وضع المنديل، إنه لازم يسلم إيده وإيده في عارف يحطوها ازاي، وأظن هذه عادات أيضا مأخوذة من النصارى، إن يضع يده بيده بطريقة معينة ثم بعد ذلك يحط تريف فوقيها المنديل، ويويل الزوج ما جاش بالمنديل يبقى ايه تريق للناس، ثم بعد ذلك يهتم الناس ان واحد فيهم يخطف المنديل. طبعا هي الناس بتاخدها بتهريج وضحك، لكن هي بدأت بعقيدة ان اللي بياخد المنديل دوت هو الذي ينتقل اليه الفرح من بعده، يبقى ده توكل على غير الله دوت. ها يظن انه في بعض البلاد العروسه لما تعمل العقد بتاعها يوم حادفه ورده والبنات كلها تجري عليها طبعا برضك نفس الشيء تهريج جوه وضحك، لكن هم يعتقدوا ايه ان اللي تاخد الورده ديت يبقى هي اللي عليها الدور، وكل كلام ما انزل الله به من سلطان. ها يبقى احنا كده نستعين بغير الله ونعلق قلوبنا بغير الله. فمساله ان يخفف المنديل عشان الفرح ينتقل اليه، او هو اللي بقى الفرح يكون عنده ولا في بيته ولا عند حبيب ليه او قريب ليه او نحو ذلك، هذه كله بدع ما انزل الله به من سلطان. ولا يشترط في عقد الزواج وضع المنديل، ولا يشترط اصلا المصافحه. يعني قال له وش الوش كده، ها زوجني بدأ قابلت خلاص انتهى العقد. الحمد لله عقد الزواج يا جماعه من ايسر ما يكون. ها يعني مساله ان واحد يلقن هذا مش مهم، مش مهم واحد يلقن. دلوقتي احنا بنيجي نعمل اعلان لعقد زواج يقول لك زوج فلان كريمه فلان وهيقوم بالعقد الشيخ فلان، يعني ما في حته زياده في الاعلان ان الشيخ فلان هو ده ايه هيقول لهم صيغه العقد. ايه يعني ديت؟ هذا اصلا ما لهاش دخل ابدا. يعني ما انا خايف بعد كده لما يجي واحد يبيع ويشتري يقول لك فلان هيشتري من فلان عربيه ولا يقوم بصيغه العقد البيع والشراء الشيخ فلان برضه. ما هي زي ليه؟ ها؟ الصيغه مش محتاجه ان يكون في ثالث، لكن من جهل الناس قال لك لازم بقى ويفضل قاعدين. قلنا فرح قريب وحاجزين القاعه ساعه والمأذون اتاخر والفرح مش هيتم. ليه المأذون ما جاش؟ ليه يعني؟ ما تقوم يا عم. عاملين زي بقى احنا الخلف اصلحنا كل حاجه واخدينها، لازم ايه؟ لازم ناس متعينه حتى في الغسل. يعني لو واحد مات ومفيش حد مغسل اهل الميت يفضلوا قاعدين، المغسل ما جاش. هتقوم يا عم اتعلم التغسيل انت اهو، تقول لكم رجاله بتستحموا؟ مش عارفين تستحموا؟ حموه زي ما بتستحموا. يعني حتى لو ما عرفش الترتيب اللي احنا بنعلمه في البتاع، غسل نظفه ها وضيه وغسله وانتهى الامر. لكن التعقيدات اللي الناس حطتها على نفسها شددوا على نفسهم. يقول لك لازم ايه يلقنوا مش شرط. لكن معنى ذلك ما بنقولش يعني ما تعملوش كده خلاص هنعمل ايه؟ ويجي بقى المأذون ولازم يقول لك صيغه طويله. قول يا عم اني استخرت الله، اني استخرت الله، الله اعلم استخر وما استخرش. وزوجني يا حاج فلان. لازم يقول له اسمه كده. يا حاج فلان بنتك البكر الرشيده البالغه العاقله الطبيبه المهندسه. ها؟ على كتاب الله وسنة رسوله والمهر المسمى بيننا ولا وعلى في بعض الناس يلق على مذهب ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه. كل هذا ايه؟ يعني زيادات. هو لو قال له زوجني ابنتك فلانه زوجتك ابنتي فلانه وقال له قبلت انتهى الامر. ها؟ بس كلمتين كده قدام الناس، زوجتك بنتي فلانه قبلت. لكن هو الذي يقول له بقول وانا استخرت الله وقبلت منك يا حاج فلان زواج ابنتك فلانه لنفسي بنفسي. والله قاعد مش عارف يعني ايه نفسي لنفسي ديت. عمليه برضك لا دايره شويه. ها؟ فمش شرط الكلام ده هو جاي يتجوز بنفسه. هو يتجوز غيره لو غيره بقى وكاله. لازم دي يقول له زواج فلانه ها لموكيل فلان. لازم دي يقول. لكن لنفسه خلاص ما هو قاعد يقول لنفسه. مثلا بتاع تصريحهم باحسان او امساكهم بمعروف ولازم يقول الكلام ده كله. لا يشترط هذا كله. بل قال الفقهاء لو كان عند الرجل ابنه واحده مش لازم يقول اسمها. يعني واحد ما عندوش الا ايه؟ بنت واحده. وقال زوجتك بنتي. قال قبلت. خلاص ما هوش غيرها. لكن لو ليه اكتر من واحده لازم ايه؟ يذكرها. ها لو كانت الكبيرة إذا زوجتك بنتي الكبيرة أو كبرى بناتي كفاية مش شرط يذكر اسمها. لو قال زوجتك كبرى بناتي أو صغرى بناتي يكفي. لكن بقى لو العملية بقى كتير بقى ما شاء الله الظروف كتير لازم يقول اسمها بقى زوجتك بنتي فلانة. ها حتى قالوا يجوز بالإشارة لو كانت موجودة في العقد زوجتك بنتي هذه وأشار إليها والشهود حاضرين يكفي هذا. يبقى ايه؟ اما بقى يعني التعقيدات الكتيره دي مش مهمه. مش مهم كل الكلام الزياده دوت وان كان لو قيل لا يضر طبعا مش هنقول لا يضر في العقد شيء. ها؟ طبعا حته على مذهب ابو حنيفه مش عارف ليه. ليه نقول على مذهب ابو حنيفه؟ طب أبو حنيفة الجواز على مذهب مين؟ يعني ليه نزود هذا؟ حتى إن كلمة على كتاب الله صلى الله عليه وسلم يعني مش شرط تتقال، ولو قيلت خيرا، لكن هو طبعا الناس قالوها عشان يشيلوا حتة المذهب ديت، فنقول على كتاب الله وسنة رسوله. ها ما انت بتتجوز ايها المسلم على ماذا؟ يعني هو لازم تقول الشرط دوت؟ وانت ما قلتش الشرط دوت، يبقى انت اتجوزت على مذهب مين؟ على غير كتاب الله وسنة رسوله. يعني انت لو قلت زوجني ابنتك فلانة فقال زوجتك ابنتي فلانة فقلت قابلت، انت اتجوزت دلوقتي على ملة النصارى مثلا ولا على ملة اليهود؟ انت متجوز بنت رجل مسلم وهو رجل مسلم والشهود الحمد لله كلهم مسلمين، وانت جاي تتجوز على القرآن والسنة. يعني سواء قلت الشرط ده او مرتوش لا يضر في العقد شيئا، عشان الناس بتتشكك بعد كده انا قلت ولا ما قلتش، ولا قلت الاعراب صح في الكلمة ولا لا. كل هذه ان شاء الله تعالى يعني هذه كلها زيادات، لكن اهم حاجة الاجاب والقبول بأي صيغة كان. عشان كده يعني المسألة سهلة، ان مش مهم التلقين، يعني المأذون حتى لو خلصنا الورق عنده في المكتب متشكلين عامل حاجه خد فلوسك اهي، وغير احنا في العقد بتاعنا قدام الناس كده، والراجل ها ابو الولي قال زوجتك ابنتي فلان، فقال له وانا قبلت زواجها، خلاص انتهى العقد كده، الامر سهل الحمد لله، مش مهم ان يكون هناك من يلقن هذا التلقين. الزواج عن طريق بقى التليفون والانترنت والفاكس هل يجوز؟ يعني الوالي مش قادرين نجيبه، مقيم في السعودية ولا مقيم مش عارف فين، وظروفه ما تسمحش الآن، مش قادر ياخد أجازة، والبنت جالها ابن الحلال وعايزين نخلص الموضوع مش عايزين نتأخر، ها فممكن هو يكون في على قيل على الكاميرا بتاعت الكمبيوتر ونشوفه يشوفنا ويقول له زوجتك والناس كلها سمع زوجتك ابنتي فلان فلانة، ويقول قبلت والناس كلها يصح هذا العقد. هو يعني ظاهره انه صحيح، لكن العلماء في اللجنة الدائمة من باب الحفظ وصيانة الفروج والأعراض قالوا يمنع هذا من باب التوقي خشية التدليس والتزوير والتغرير، يحسن يحط له صوره ناطقه وهو بيتكلم من ورا الصوره يجيبه واحد تاني، ولا يكلمه في الفاكس يقلد الاصوات، وما اكثر البلاء دلوقتي، ما اكثر البلاء. عشان كده يعني لو رجل ارسل لزوجته رساله انت طالق يا فلانه، هل يقع الطلاق ام ما يقعش الطلاق؟ لازم نشوف الاول نتصل بيه ولا نكلمه، انت اللي فعلت الرساله ديت، ما ممكن واحد خد التليفون بتاعه وبعت الرساله، صح ولا لا؟ وناس من ياما ناس تعمل مقالب في بعض المواضيع دي، فلازم الاول يقر، ان اقر ان هو اللي كتب الرساله يقع الطلاق. وان كان يعني احدى النساء اللي بتفتي دلوقتي، ما دلوقتي النساء بقوا بيفتوا، وعشان واخده دكتوراه ما عرفش اتكلم بقى، راحت افتت ان هو ايه؟ انه لا يقع الطلاق حتى لو اقر. وطبعا الدنيا كلها اتقلبت عليها، لانه طبعا دي فتوى باطله. قامت في مسجد من المساجد، تجلس في مجلس الرجال قدام المحراب والرجال قاعدين تقدم درس، وسألوها عن المسألة دي، فقالت لهم لا يقع الطلاق حتى لو أخر الزوج إن هو اللي بعت الرسالة. ليه؟ إذا العلماء قالوا لو كتب الطلاق لها في وأرسلوا إليها في رسالة وتعرف خطه وفي شهود إنه خلاص يقع الطلاق، ولا شرط الطلاق أن يكون باللفظ. إحنا لسه قايلين دلوقتي النكاح يقع بالايه؟ بالكتابة ايضا. طيب هل هناك ايام يحذر فيها من النكاح من عقد الزواج؟ هل في يوم معين؟ يوم السبت مثلا، ولا في شهر محرم؟ فاهمين في محرم يعني حرام الزواج؟ مين اللي قال كده؟ بعض الناس يقول لا محرم يعني محرم الزواج، لعلهم قرأوها، ما هو ده ممكن من تصحيف، ان لا يصح من المحرم عقد الزواج، ان المحرم ما ينفعش، فقالوا المحرم، ما ممكن تيجي كده، لكن انا ما اعرفش هم قالوا المحرم ما ينفعش في الزواج، وبعض الناس في رمضان ما ينفعش الزواج، لا ينفع عقد الزواج في رمضان، وينفع البناء في رمضان، بس ايه؟ بالليل، لكن بالنهار لا، لكن طبعا لو انه شاب ننصح من باب النصيحه انه يؤخر حتى لا يلعب به الشيطان، اذا كان في عنفوان شبابي. لكن من ناحيه عقد الزواج يصح في رمضان ويصح في شوال، والنبي عليه السلام عقد على عائشه في شوال وبنى فيها في شوال، ويصح في المحرم ويصح يوم الحد ويصح يوم الجمعه ويصح يوم الخميس، اي يوم وفي اي شهر، وليس هناك محظور في اي ساعه من ليل او نهار. ممكن يعقد، مش شرط يعقد بالليل، لان الشغل المأذون كله بالليل، ممكن نعقد وقت الضحى، ممكن نعقد الفجر، في اي وقت يعقد في عقد النكاح يقع العقد، فاي ساعه من ليل او نهار في اي شهر من الشهور يصح في عقد النكاح. طبعا في بعض الناس بتتلاعب بعقد النكاح، وهذا لا يجوز، هذا حرام. زي اللي يروح يعمل له عقد نكاح عشان ياخد جنسية، هذا طبعا تدليس وغش وكذب. طبعا انت عارفين طبعا في اوروبا في بعض النساء شغالين تجار في الموضوع دوت، واحد عايز ياخد جنسية، انا معروف طبعا اول ما يتجوز واحدة اوروبية ولا واحدة امريكية ياخد الجنسية، لا هتتجوز ولا يمكن ما يشوف ولا تشوف، لكن ورق انا فلان اتجوز فلانة عشان ياخد الجنسية، وبعد ياخد الجنسية يهم يكونوا مكبين ورق الفراق اصلا. هذا طبعا لا يصح التلاعب بمثل هذا، هذا حرام. وكذلك اللي بيحصل في التمثيليات والافلام، والناس تظن انه بقت مراته بجد، وينام جنبيها والناس تقعد تتفرج عليه ونايمين جنبي على بعض، تصير واحد يقعد يقبل فيها ويقول دي مراته، يا عم ده تمثيل، ده كله ضحك على الناس، وهذا لا يجوز، وهذا طبعا اشاعه للفاحشه، اشاعه للفاحشه، وهذا تلاعب بالميثاق الغليظ اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه ميثاقا غليظا. هل يجوز ان يعقد على المراه وهي حائض، نكتب عليها، نكتب كتاب وهي حائض؟ اي يجوز، ايه المانع من ذلك؟ الكلام كله في المراه الحائض، لا يجوز للرجل ان يطلقها اذا اراد ان يطلقها وهي حائض، لان هذا يسمى طلاق بدعه. واختلف العلماء هل طلاق البدع يقع ام لا؟ يعني هو يأسم اذا طلق المراه وهي حائض او طلقها في طهر جامعها فيه، يأسم الرجل لأنه أوقع الطلاق في غير السنة. وطبعا للشرع في ذلك حكمة نتكلم على ما نيجي في باب الطلاق، لكن العلماء اختلفوا مع هذا الاسم هل يقع الطلاق أم لا يقع. جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة على أن الطلاق يقع، ورجح ذلك أيضا ابن حجر العسقلاني، ورجحه الشيخ مصطفى العدوي والشيخ الألباني رحمه الله، كل هؤلاء رجحوا أن هذا طلاق يقع، وإن كان لابن تيمية في ذلك رأي فإنه قال لا يقع، ووافقوا على ذلك مشايخ الحجاز الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، لكن الراجح من حيث الأدلة أن الطلاق يقع مع الاسم، وكونه بدعة لا يمنع من وقوعه، فقد سمى الله الزهار منكر من القول وزور، ومع ذلك رتب عليه رتب عليه أحكام الزهار. أما عقد الزواج فيجوز المرأة إذا كانت حائضا يعقد عليه، ويجوز أن ننزفها إليه، لكن لا يدخل بها حتى تطهر، يبقى المنع كله من الجماع، لا يدخل بها حتى تطهر، أما أي حاجة أخرى فإن هذا جائز. حديث ضعيف، يبقى احنا نقول ان عايزين نعمل عقد نكاح في المنزل لا بأس، لكن هو دي في فضيلة كده، في ثواب، في دوام عشرة مثلا، في لا مفيش فضيلة في ذلك، وقلنا هذا الحديث حديث ضعيف، فلا يشترط ان يكون في عقد النكاح في المنزل، ولكن نقول جائز فقط. هل يجوز تقديم القبول على الإجابة، أن يقول الزوج قابلت هذا الزواج، أو يقول زوجي ابنتك فيقول ولي زوجتك ابنتي؟ راجح ابن الشيخ العصيمين صحته باعتبار أن العبرة في العقود العرف الخاص مستدل بقوله زوجتك، قلنا عليه. اعلم أن صيغة العقد يكتفي فيها لفظ الإجابة مع تعيين الزوجة، فإذا قال زوجتك ابنتي فلانة فقال قابلت أن هذا وحده يكفي، فإن سمى المهر أثناء العقد فهو أفضل، لكنه ليس بشرط، يعني مش شرط يقول له زوجتك ابنتي على مثلا مهر كذا، يعني بعض الفقهاء اشترط ان يقول زوجتك ابنتي على مهر 1000 جنيه مثلا، هل هذا شرط؟ لا، هو الشرط ان سماه ذكره لا بأس، وان لم يذكره فلا بأس. وسيأتي الكلام ان شاء الله تعالى، هل طبعا المهر شرط في صحة النكاح، لكن إذا اشترط عدم المهر فالنكاح لا يصح. يعني أنا هتجوز بنتك بس بشرط ما فيش بيننا وبينك مهر، ده عامل زي زواج المتعة، يبقى هذا لا يصح. ولكن لو ما اتكلموش في المهر، في فرق بين هو اشترط عدم المهر فهذا لا يصح، وبين انه اتفقنا اهلا وسهلا يا ابني تعالى ده احنا اتشرفنا بيك، ها امتى هتعمل ايه، هنجيب ايه، هتتجوز امتى، العقد امتى، وما جبناش سيره الايه المهر كام، يصح هذا النكاح؟ نعم. طب وعند الاختلاف يقول لك مهر مثليها، مهر مثليها يجوز ان يتزوجها من غير مسمى، بس من غير لا يقوم بشرط، يعني من غير ما نسمي بقى التسمية هنسمي بعدين، نسمي يعني نصر المهر، يعني معنى المسمى المهر بتاعها، ما سميناش مهر، ما اتفقناش على مهر. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، هي الفريضة اللي هي إيه؟ المهر. يبقى هو نكاح من غير ما يفرض لها فريضة، لكن لم يشترط ترك الفريضة لم يشترط. لو اشترط عدم المهر لا يصح النكاح، لكن لو تزوج ولم نتكلم في المهر النكاح صحيح، ويبقى هنا إيه؟ مهر مثلي. وأنت عارفين طبعا الحديث اللي قلناه المرة فاتت، حديث ابن مسعود لما جاءوا له في مشكلة ان امرأة ماتت، يعني عقد عليها ومات زوجها، عفوا مات زوجها ولم يسمي لها ولم يدخل به، يعني هي دوبك عقد عليها ومات لسه ما تقفلاش على مهر ولسه ما دخلش به، فجلس شهرا يفكر في هذه القضية فقال لها مهر مثلها، تأخذ المهر مثلها ولها الميراث كاملا، مش عشان لسه ما دخلش بيقول لك حصل حاجة هو بالعقد خلاص بقت زوجة، فتأخذ الميراث كاملا وعليها العدة، عدة ايه؟ عدة الوفاة مش عدة الطلاق، لو ما فيش عدة طلاق اللي غير مدخول بيها، لكن عدة الوفاة المرأة إذا لم يدخل بها ومات عنها زوجها أيضا عليها عدة 4 شهور و10 أيام. واعلم انه لا يشترط ان يلقنه المأذون الصيغة، بل متى جاء بها الطرفان على الوجه الصحيح فالعقد صحيح، فإن لقنهما فلا بأس. وبناء على ما تقدم فلا يشترط ان يقول على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قالها فلا بأس. من الأخطاء في عقد الزواج اشتراط كونه على إحدى المذاهب، فهذا كلام أنزل الله به من سلطان، والعقد صحيح وهذا الشرط لا يصح. تسجيل عقود الزواج في الوثائق الحكومية عمل حسن وهو من المصالح المرسلة، به تحفظ الحقوق من المصاهرة والنسب والميراث والمهر والنفقة وغير ذلك. طبعا زمان ما كانش في وثائق، يعني الواحد بيتجوز بالشهود وخلاص، وتحصل مشكلة يروح للقاضي فين الشهود، يجيب الشهود ويحلفهم، وطبعا بتحصل مشاكل وراء كده، فالتوثيق هذا لا بأس، لأن دي أصبحت وثائق يثبت بها الحقوق. يعرف واحد يتجوز واحدة وبعدين يقول لها لا يسيبها ويمشي، بعد ما ايه تخلف منه عيل عيلين، طب والعيل دول يروحوا فين؟ نسبهم، يقول لك لا انا ولا شفتها ولا اعرفها. يبقى اولا تتهم المرأة بالزنا وما فيش نسب للاولاد، مشاكل، وبعدين تضيع حقوقها من النفقة، يضيع حقوق الاولاد من الميراث. يبقى العقد وتوثيق العقود ديت عمل حسن وهو عمل من المصالح المرسلة، بل أصبح الآن نستطيع أن نقول الآن من الواجب. وذلك يعني بعض الناس للأسف الشديد ما زال لغاية دلوقتي يتجاهل هذا الأمر، نقول له هذا خطأ، تجاهل مثل هذه الأمور خطأ منك، لأن هيثبت الحكم الشرعي أن يعقد عليها من غير وثيقة، ثبت الحكم الشرعي، لكن ضيعت الحقوق، أضعت الحقوق، أو على الأقل لم تحفظ الحقوق، بلاش نقول ضيع، لم تحفظ الحقوق. فممكن مثلا على ما نروح للمأذون هنعمل عقد النهارده ونروح للمأذون، بس ما تأخرش، لأنه ممكن ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، يمكن يحصل فرقة، يمكن يحصل موت، يمكن يحصل كذا، يمكن يحصل كذا، يبقى أثبتنا الحقوق لحظة بلحظة. ولذلك احنا ننصح إن ما حدش يهمل في مسألة الإيه؟ إثبات العقود الزوجية في الوثائق الرسمية. ترى اللجنة الدائمة عدم اعتماد في عقود النكاح عن طريق الهاتف خشية الخداع والتغرير وتقرير الأصوات وذلك حفظا للأعراض والفور. قلت وبناء على ذلك فإن أمنت هذه المفاسد صح العقد عن طريق الهاتف ويجب التأكد التام الذي ليس فيه أدنى لبس أو ريب من عدم الخداع والتغيير ونحو ذلك، والأولى عدم استخدام هذه الوسائل إلا في الضرورة القصوى. طيب بعد ذلك ننتقل إلى شروط إيه؟ المأذون نائب السلطان. نمرة 19. المأذون نائب السلطان في عقود الأنكحة. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وفإن تشاجروا أو في الحديث والسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي، يعني افرض المرأة، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى في باب الولاية، افرض إن المرأة ما لهاش ولي، فين يا ست أبوك يا أبويا ميت، فين أخوك ذهب ولم يعد، فين ما فيش ما ليش عمام، يبقى ما فيش كل مثل أقارب النساء وكذا، فماذا نفعل؟ نقول السلطان ولي من لا ولي له. في بعض البلاد الولاية للقاضي الشرعي، وكان زمان قبل ما يكون في التنظيم الآن كان البارضخ القاضي الشرعي هو المسؤول عن الإفتاء، فالقاضي الشرعي زي ما هو موجود في الغد دلوقتي في السعودية بيسموه القاضي الشرعي، فيبقى هو ده الولي أو نائب السلطان، يوكل واحد، مش شرط هو يتولى ويجي بنفسه. السلطان ولي من لا ولي له، مش معقول السلطان هيروح إيه يجوز اللي هم ملوش ولاية كلهم يحضر بنفسه، مش شرط بس يقول له خلاص ما عندكش بتقدم طلبها إن أنا ماليش ولي، عايز ولي يعقد لي النكاح، فيوكل هو من ينوب عنه في ولاية هذه المرأة. في هذه البلاد، في بلادنا نقدر دلوقتي نقول مين؟ المأذون، لأن هو دوت اللي بيقوم بمسألة توثيق العقود الزوجية، يبقى المأذون هو الولي. إذا المرأة ليس لها ولي نقول له خلاص أنت وكل واحد، مش شرط وكالة رسمية، الحاجات دي يقف فيها الحاجات الشرعية، لأن طبعا نقول وكالة رسمية إمتى؟ لو القانون ألزم حاجة زي كده هنقول لازم تجيب وكالة رسمية، لكن القانون دلوقتي بيقول لك ممكن المرأة تجوز نفسها، يبقى احنا هنمشي بمسائل القانون مع الإثباتات الشرعية. الإثباتات الشرعية إنك أنت توكل، خلاص يبقى وكالة قدام اثنين شهود، أنا وكلت فلان يكون ولي لهذه المرأة، ومشي بقى الإجراءات الرسمية عادي، مفيش مشكلة في كده. يبقى بس اللي يتولى عقد نكاح المرأة من يوليه المأذون وكيلا عنه في تزويج هذه المرأة، يبقى السلطان ولي من لا ولي له. يبقى كده احنا حفظنا المسائل كلها ولم نخرج عن إثبات الوثائق الرسمية. هذه ما يتعلق بأركان العقد وهما الزوجين وصيغة العقد والملاحظات المتعلقة بها. ننتقل بعد ذلك إلى شروط العقد. زي ما العقد له أركان فله شروط. أول هذه الشروط تعيين الزوجين، يعني هناك وجود الزوجين، لكن احنا لازم نعين بقى الشرط اللي زي ما قلنا كده في العقد، يقول له فلانة، ويجي يقول لك ايه زوجتك امرأة، ما هو امرأة اي امرأة زوجة ممكن يجوزها، زوجتك امرأة، لا زوجتك بنتي، اختي، بنتي الكبيرة، بنت الصغيرة، بنت فلانة، بنت هذه، يعني قلنا بالاسم او بالوصف او بالاشارة حاجة من الثلاثة. المهم تتعين الزوجة بأي شيء يثبتها، كذلك الزوج يكون معروف، هو طبعا الزوج بي بي بي بي موجود بنفسه، يبقى خلاص تعين، هو اللي بيطلع عقد النكاح. طب لو في ولي وكيل قصد عنه ولا ينفع ولي؟ وكيل، الزوج مش ولي، هو ولي نفسه لكن بيوكل غيره، فالوكيل لازم يقول اسمه، زواج قابلت زواج ابنتك فلانة لموكل فلان او لابن فلان، ابن وكيل فلان. ففي هذه الحالة يتعين الزوج، يبقى لابد من تعيين الزوجين، وذلك بالاسم او الوصف المميز عن الغير او بالاشارة. فالاسم كان يقول زوجتك ابنتي فلانة، والوصف كان يقول زوجتك كبرى بناتي مثلا، ويصح أن يقول ابنتي فقط إذا لم يكن له إلا ابنة واحدة. الإشارة كأن يقول زوجتك ابنتي هذه ويشير إليها. الشرط الثاني رضا الزوجين، يبقى ينفعش زواج من غير ايه؟ من غير رضا. ينفعش زواج بالاجبار كده هتتجوزي غصب عنك، لا الكلام دوت مش في الشرع. لابد ان يكون الزوج راضي بهذا الزواج، ولابد ان يكون الزوجة راضية بهذا الزواج. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: اذا الاب امر ابنه انه يتزوج امرأة والابن مش عاجبه، فهل هذا يكون من باب العقوق انه يرفض؟ ليس هذا من العقوق. فكما انه لا يجوز له ان يجبره على طعام لا يستسيغه ولا يشتهيه، فهذا من باب اولى بل اشد. يعني واحد في ناس كده لها طبيعه ما تاكلش الاكل الفلاني، تحبش تاكل اكل مثلا فيه بصل، تحبش تاكل اكل مش عارف ايه مطبوخ بايه، ما تقول له لا علي الطلاق اطلق امك دلوقتي. هم بيعملوها في اللحيه، في اللحيه او النقاب، يقول له ما كنتش تحلق الحته دلوقتي اطلق لك امك، ما كنتش هتقلع النقاب ده المسكينه قاعده لايه؟ للطلقات على طول. فهنا دلوقتي لو حلف عليه حاجه زي كده وقال له بقى لازم تاكل، طبعا يعني كيف يجبر على طعام لا يستسيغه؟ ده هذه مهلكه ليه. ها؟ هيعمل ايه؟ هو طبعا هو دي ايمان كلها بيسال عنها، لان هنشوف الحكم فيها ايه، يعني مش شرط كل كلمه فيها طلاق رحمك الله. ففي هذه الحاله هل هذا يكون عقوق لو الابن ما اكلش من الطعام دوت؟ ليس عقوق. لو ما اكلش، لو ما تزوجش هذه المراه، ليس هذا من العقوق. هل يجوز للمرأة إذا جاءها زوج رحمه الله، إذا جاءها زوج لا ترتضيه وأبوها وأمها قالوا لا لا إحنا عايزينك تتجوز الراجل دوت وهي كرهت، هل هذا يكون عقوق؟ هل يجوز لها أن ترفض؟ نعم يجوز لها أن ترفض، وليس هذا من العقوق. بل لو أجبرها الولي، ما هو ممكن الثاني يقول لك دي بنتي وهروح أعمل لها العقد، تعالى يا عم الحاج روح أنا وأنت للمأذون. دلوقتي طبعا ايه الوثائق الجديده، لازم العروسه تفصل. كان زمان ما فيش الكلام ده، من سنه او سنتين كده خد الزوج وراح وقال له خلاص اختم زوجتك ابنتي امضي امضي امضي امضي، وجاب شهود وراح قال لها اهو جوزك غصب عنك وانا جوزتك، هل تجبر على هذا الزواج؟ لا تجبر على هذا الزواج، ويفرق بينهم، يفرق. النبي عليه الصلاه والسلام جاءته امراه وانا نسمع الحديث دلوقتي، والنبي عليه الصلاه والسلام فرق بينهم، وسواء كانت سيد او بكر، الا بس اختلفوا في البكر التي لم تبلغ، هنتكلم عليها دلوقتي واحده واحده. البكر الصغيره يعني الاب شاف عنده بنت وفي عريس راجل صالح صاحب دين وخايف يتفوت والبنت لسه صغيره ومستنى لم تبلغ، فعايز يكتب له عقد زواج. ها جمهور العلماء اجازوا ان يكتب له الزواج، بس لا يدخل بها الا بعد البلوغ او بعد ما تطيق الجماع. مش شرط البلوغ لكن تطيق الجماع. الشافعي قال: ولكني استحب للرجل الا يفعل ذلك حتى تكون من اهل الاذن، بس لما تكبر عشان ايه تستاذن. عند الظاهريه قالوا لا ما ينفعش. والصراحة أنا عاجبني رأي الظاهرية في المسألة ديت وإن كان يخالف الجمهور. قالوا ما ينفعش إذا كانت صغيرة إلا بإذنها السنة لما تكبر، يبقى الصغيرة. طبعا العلماء لما قالوا يجوز للوالي أن يجوز الصغيرة قالوا الأب فقط، قالوا ليه؟ لأن الأب عنده شفقة، ما ينفعش أخوها، ما ينفعش عماها، اذا كان الولي عماها ما ينفعش يجوزها صغيره. هم بس ايه في الاب فقط، قالوا الاب فقط هو اللي ممكن يزوج البنت الصغيره، ها لانه عنده شفقه مش هيديها لاي حد، وهو قد يرى في مصلحه ويخشى ان تفوت هذه المصلحه فيعقد حتى اذا كبرت بنى بها زوجها. هنشوف المسائل واحده واحده كده. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسقط. المقصود بالأيم هنا المقابل للبكر، المقابل للبكر يعني السيب، لأن الأيم يأتي أحيانا بمعنى الذي لا زوج له سواء كان سيب أو بكر. وأنكحوا الأيام منكم يعني غير متزوجين، سواء كانوا أبكار أو يعني سبق لهم الزواج قبل ذلك وأنكحوا الآن. لكن هنا المقصود بالأيم الثيب، المقصود بالغائر في مقابلة البكر. يبقى البكر تستأذن والأيم تستأمر. إيه تستأذن وتستأمر؟ الصحابة قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسقط أو صمتها. يبقى البكر لما نقولها فقال فلان إيه رأيك سكتت، فإذنها صمتها. إذا سكتت هذا دليل على الإيه؟ علامة الرضا. طبعا هذا في إيه؟ في الزواج بس مع البكر، مش أي واحد يسكت نقول له سكوت علامة الرضا، لا. وإحنا نقول الساكت لا ينسب له قول، لأن يجي واحد يقول له فلان أنا عملت كذا وتاني ما يردش عليه، يقول له خلاص يبقى وافق. ما ينفعش الكلام ده، ها؟ ما ينفعش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في مسألة الإيه؟ العقد للبكر. لكن الصحيح أن الساكت لا ينسب له قول، نقول لا وافق ولا ما وافقش. لكن البكر إذا سكتت لأن حياها يمنعها من الإيه؟ أن تنطق. ولذلك حتى ابن حزم قال لك لو نطقت ما ينفعش الزواج بتاعها، ما ينفعش الإذن بتاعها. بس طبعا كلام عجيب، لأن كل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لو سكتت يبقى إذنها سقوطها، يبقى لو اتكلمت اللي جاء من باب أولى. ولذلك جاء في بعض الروايات إن هي سكتت يبقى يدل على إنه ممكن تتكلم، صح؟ إن هي سكتت إذنها صمتها، إن هي سكتت يعني إن تكلمت. ما منعش النبي عليه الصلاة والسلام إن لو تكلمت ما يكونش ذلك إذن، ده هذا إذن بالسقوط وزيادة. فإحنا بنقول الحياء منعها من كلام، لكن دلوقتي يعني الحياء الله مستعان، فهي بتجيبه قبل ما إيه تقول لهم هو دوت، مش هتجوز غيره. فأصعد دلوقتي لسه مش هناخد رأيها، ده هي اللي تيجي تفرض علينا رأيها، والله مستعان. طيب افرض ان هو لما جاءت قال فلان قعدت تعيط او قعدت تضحك، هل الضحك والبكاء يفهم من الرضا ولا عدم الرضا؟ ها ممكن بتضحك الناس يقول لك ابتسمت يبقى مبسوط، ها وممكن لو عيطت يبقى زعلانه. لكن احنا نقول لا، بردك لا ننسب بالضحك والبكاء دليل الا بقرينه، الا نفهم يعني هي ابتسامه ده ابتسامه رضا ولا ابتسامه استهزاء وسخريه. ما يقول لك فلان اتجوزك يعني ايه؟ ايه ده اللي جاي لي ده؟ يعني بتضحك تستهزأ انه ده جاي لها، يعني ازاي ده فكر يجي لي ويشوف واحد على قده، واحد على قده، لكن جاي لي انا بنت فلان مثلا، يعني انا بقرب المعنى شويه. فليس الضحك دليل على الايه؟ على انها يعني وافقت وحبت هذا، او انها بكت. البكاء الناس تفهم البكاء يعني رفضه، لا، قد تكون بكت فرحا، او بكت لانها كانت تتمنى مثلا ابوها ما كانت تتمنى يكون ابوها موجود في الساعه دي فافتقدت الموضوع ده، فهي من فرحها فقرت اتسقرت احزانها. فقرينه الحال هي اللي تدلنا على رضاها ام عدم رضاها. ليس الضحك دليل على الرضا وحده، وليس البكاء دليل على الرفض وحده، ولكن نفهم ذلك بايه؟ بقرائن اخرى من خلال الجو العام، انها هذا البكاء رفض ولا قبول، وهذا الضحك ايضا رفض او قبول بالقرائن اللي حواليه. نقول البكر الصغيره، طبعا هنتكلم عن ثلاث حالات بالنسبه للمراه. اول حاجه البكر الصغيره التي لم تبلغ، اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه دلوقتي. أجاز بعض العلماء أن يزوجها أبوها بدون إذنها لأنها لا تكاد تدري شيئا من مصلحتها، وجعلوا ذلك خاصة للأب، يعني غيره من الأولياء ما ينفعش، قالوا الأب فقط، وأما غير الأولياء فليس له ذلك. بينما ذهب فريق آخر من العلماء وهم الظاهرية إلى أنها تستأذن سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بالغة أم غير بالغة، وسواء كان الولي أبوها أم غيره. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفر. واستدل لذلك بأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وبنت 7 سنين. وطبعا هذا السن ما فيهوش إذن، السيدة أبو بكر الصديق زوجها من غير أن يستأذنها. وفي ذلك ملاحظة. طبعا أنا يعني أرى برضك في خاصة في هذا الزمان, وطبعا الوقت هم فرضوا علينا الوقت بالقوانين ما فيش زواج قبل إيه, قبل 18 سنة الوقت, كان الأول 16 سنة بالنسبة للبنت, كانوا يقول البنت 16 سنة والولد 18, دلوقتي البنت والولد 18 سنة, وصلوا البنت كمان إلى 18 سنة. لكن إذا كان هناك في بعض أعراف في القرى أو كلا بيسمحوا بالزواج بيتزوجوا قبل ذلك, فبرضه احنا نقول الأولى ألا نسارع في تزويج البنت في الصغر اللي لم تبلغ حتى تكون أهل الاستئذان. وذلك يقول الإمام الشافعي أستحب للأب ألا يزوجها حتى تبلغ لتكون من أهل الإذن, لأنه يلزمها بالنكاح حقوق, خاصة في هذا الزمان وزارات الفتوى تتغير بتغير الزمان حتى لا يتخذها الناس توك يتعانون في لسانه. وشوف حقوق الطفل والبنت الصغيرة وبيغوزوا غاز من عنها, وأنا شفت على النت قضية في السعودية أن الرجل زوج ابنته صغيرة والقاضي حكم بصحة الزواج, والدنيا بقى مقلوب عليه على القاضي وعلى أبو البنت, وهم لا يعرفوا أن حكم شرعي جائز, والقاضي قال يجوز بس لا يبني بها إلا لما تبلغ وصحح العقد. وأنزل الحشفين كلام العلماء كلهم جمهور العلماء على هذا العقد الصحيح, لكن يعني كلام الإمام الشافعي في محله أن احنا ينبغي أن احنا إيه ما لا نعجل هذا حتى تبلغ مبلغ الإذن. اعلم أن الحكمة من جواز تزويج الصغيرة أنه قد تكمن مصلحة في زواجها من كفء, فيرى الأب عدم تفويتها إلى وقت البلوغ. ثلاثة, ومع جواز العقد عليه والصغيرة لأنه لا يمكن منها حتى تصلح للوطء, أي ولو كان ذلك قبل البلوغ إذا كان ممن يوطأ مثله. باء, البكر البالغ. يبقى ده البكر الصغير إيه؟ التسليم خلاص بقى, التسليم ده بطل دلوقتي, لان دلوقتي كل اللي بقى شهادة ميلاد والكمبيوتر شغال, هم كانوا يخبوا شهادة الميلاد ويروح يقول لك سنين لا ما طلعتش شهادة ميلاد, دلوقتي الكمبيوتر خش على اي مصلحة من بتاع المصلحة القومية ديت المدنية واكتب اسمها ولا اسمها, بص تلاقي كل البيانات بتاعته موجودة, فهتقول له والعيال كلهم دخلوا المدارس دلوقتي ما خشش المدرسة بشهادة ميلاد, فمش هتقدر تقول ما فيش شهادة ميلاد, فأصلا مسألة التسليم لا مسألة بعيدة. يعني التسليم اتمنى؟ غالبا. وفي ذلك ملاحظة, البكر البالغ الراجح أن البكر البالغ تستأذن في زواجها لما ثبت في الحديث, لما تقدم الحديث, وأنها لا تجبر على الزوج سواء كان الوالي في ذلك الأب أو غيره, وقد ورد ذلك في حديث مسلم, والبكر يستأذنه أبوها في نفسها, وقد اختلف العلماء في هذا الإذن هل هو شرط أم مجرد تطهير لنفسها, والراجح الأول يعني شرط في الزواج, وهو مذهب أبي حنيفة وروى عن الإمام أحمد وصواب بن تيمية. قال ابن القيم والحاصل أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها, فإن وقع لم يصح العقد, وهذا مذهب الأوزاعي والثوري والحنفي وغيرهم, وحققه الترمذي عن أصغر أهل العلم. قلت ومما يؤيد هذا ما ثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها, فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. يبقى إيه, زوج ابنته وهي بكر من غير ما يأخذ إذنها, فالنبي عليه السلام فرق بينهما. وفي ذلك ملاحظات, يعتبر إذن البكر بالصمات والسكوت, وأما السيف فلابد من النطق, لازم السيف تقول إيه موافقة ومش موافقة بالكلام, هو معنى تستأمر. اثنين, قال ابن المنذر يستحب إعلام البكر أن سقوطها إذن, لازم نعرف الوقت لو سكت يبقى ده دليل على الإيه, أن الإذن. طب لو ما قلناهاش وجاب بعد كده خدش أعرف, ما ينفعش برضه, يبقى سقوطها علامة الرضا. إذا ضحكت البكر أو بكت فهل يدل على الموافقة؟ الظاهر أن هذا حسب قرينة الموقف, فالغالب أن الضحك والتبسم يدلان على الموافقة, لكنه قد يكون سخرية, وأما البكاء فقد يكون تسخطا وقد يكون لاعتبارات أخرى, فينظر في قرية الحال. أربعة, لو نطقت البكر وقالت نعم أوافق فهذا لا شك أنه إذن ورضا, وهذا مذهب جمهور العلماء, وشذ ابن الحزم فلم يعتبره إذنا إلا إذا سكتت فقط أخذا بظاهر الحديث, وهذا غريب لأنها إذا أعربت عن رضاها بغير السكوت فقد تحقق المقصود, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنها إذا لم تسكت لا يعتد بذلك, بل ورد في بعض رواة مسلم بلفظ فذلك إذنها إذا هي سكتت, وهو يشعر بجواز عدم السقوط أي بجواز النطق. خمس، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان نكاح كذلك وأولى. ست، هل إذا رفضت زوجا قد رضيه أبويها هل تكون عاقة؟ الجواب: لا يكون ذلك حقوقا، لأن ذلك حق لها، وهذه فتوى من اللجنة دائما. آخر حاجة، السيب البالغ، المرأة إذا كانت سيب لا يجوز تزوجها إلا أن تستأمر، اللي تنطق بالرضا وعدم الرضا. قال الحافظ: ورد النكاح إذا كانت سيبة فزوجها بغير رضاها إجماع، يعني إذا زوجها وهي سيب من غير رضاها يكون لها الحق أن تفسخ العقد. ودليل على ذلك امرأة من الخنساء أباها زوجها وهي سيب فكرهت، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته السيب بغير رضاها لا يجوز. قال ملاحظات، قال الحافظ رحمه الله: واستدل يعني بهذا الحديث على أن الصغيرة السيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من ولي، يعني إذا كانت صغيرة وسيب برضك إيه لابد من أن تستمر. اثنين، قال ابن قدامة: والسيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل سواء كان الوطأ حلالا أو حراما. يعني متى تكون المرأة سيبا في باب النكاح؟ أن توطأ في قبولها سواء فض غشاء البكارة أو لم يفض، يعني حصل دخول حصل جماع فض اللعاء أو لم يفض، طالما أنه حصل جماع أصبحت سيبا. وأما إذا فض الوعاء البكارة بغير جماع كوثبة أو ضربة أو أصبع أو عنوسة أو نحو ذلك فلا نقول إنها سيب، يعني الناس فاكرة أن السيب اللي ملاش إيه غشاء بكارة، لا، السيب التي وطئت، ولكن غشاء البكارة إذا كان موجود حتى لو حصل وطئ فهي سيب، وإذا أزيل غشاء البكارة من غير وطئ فهي ما زالت إيه فهي ما زالت بكرا. وقال: وإن ذهب عذرتها بغير جماع كالوسبة أو شدة حيضة أو بأصبع أو عود أو نحوه فحكمها حكم الأبكار. كده نقف عند الشرط الثالث وهو شرط الولي، ناقصنا شرطين هو الولي والإيه والشهود، هذا ما نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومن